بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة ضمن فعاليات دورتها الرمضانية الثانية لعام 37,400 للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان فقه العشر الأواخر، يلقيها فضيلة شيخنا الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وذلك ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية. نسأل الله جل وعلا أن يوفقه لما فيه الخير والصلاح وأن يجري الحق على لسانه. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، يطيب لي في هذا اليوم أن ألتقي بكم عبر الإنترنت وعبر هذه المكالمة الصوتية وفي هذه الدورة العلمية المباركة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. ومحق كما أشار إليه أخونا الفاضل بعنوان فقه العشر الأواخر من رمضان، ولا ريب أن الحديث عن هذه العشر المباركة التي ندلف نحن في هذه الأيام، أيام العظيمة جليلة مباركة، ونستقبل هذه العشر، لا ريب أن الحديث عنها يطول يدوس دون. ومسائل العشر كثيرة، ولكن حسبي ها هنا أن أورد إشارات وتنبيهات يجدر مدارستها وتذكرها والتواصي بها. كنا بالأمس القريب نستقبل شهر رمضان الأهجة والسرور، وها نحن اليوم نكاد نودعه فقد مضت الأيام حتى ذهب أكثره، وقد أحسن أناس في الأيام الماضية فصاموا النهار وقاموا الليل وقرأوا القرآن وتصدقوا وأحسنوا وتركوا المعاصي والسيئات، فلهم الأجر العظيم والثواب الكبير وعلى الباقي من أيام رمضان المبارك، فعليهم أن يجدوا ويجتهدوا. لكن أقواما أساءوا فأخلوا بالصيام وتركوا القيام وسهروا الليالي الطوال على قيل وقال وإضاعة المال ومنع وهات، فهجروا القرآن وبخلوا بأموالهم، لكن الله تعالى ذو الفضل العظيم والإحسان العميد يقبل التوبة ويعفو عن السيئات لمن تاب وأناب. فقد جعل الله سبحانه وتعالى العشر الأواخر من رمضان فرصة لمن أحسن في أول الشهر أن يزيد في عمل الخير ويجد ويجتهد فيه، ولمن أساء أن يستدرك ما فاته وأن يغتنم هذه الأيام العشر طاعات وما يقربه من الله تعالى. ولعشت نصائص وفضائل وأحكام، ونحن في هذه العجالة نبين طرفا من فقه العشر الأواخر من رمضان تذكرة للسامع وتنبيها للغافل. فأقول مستعينا بالله من فقه هذه العشر المباركة إحياء الليل فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في قيامها وفي الأعمال الصالحة فيها اجتهادا عظيما. وفي الصحيحين من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومعنى شد المئزر أي شمر واجتهد في العبادات. وعن أم المؤمنين أيضا رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أخرجه مسلم. ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله. في حديث أم المؤمنين عائشة من وجه آخر والإسناد فيه كلام: وأحيا الليل كله. وفي المسند بسند جيد منها قال صلى الله عليه وسلم: يخلط العشرين بصلاة ونوم. فإذا كان العشر يعني الأخير شمر وشد المحزار. ويحتمل أنه يريد بإحياء الليل إحياء طالبه وهو الأظهر. قال الإمام الشافعي: أستحب أن يكون اجتهاده في نهاره في نهارها كاجتهاده في ليلها. وقال الإمام النووي: يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان وإحياء لياليه بالعبادات. انتهى كلامه. والحاصل أن الإحياء المذكور في الأحاديث شامل لجميع أنواع العبادات من صلاة وقرآن وذكر ودعاء وصدقة وغيرها. ومن الحرمان العظيم أن ترى كثيرا من الناس يضيعون الأوقات في الأسواق وغيرها ويسهرون، فإذا جاء وقت القيام ناموا، فهذه خسارة عظيمة. فعلى المسلم الصادق أن يجتهد في هذه العشر المباركة، ولعله لا يدركها مرة أخرى باختطاف هذه اللذات، ولعله يجتهد وتصيبه نفعة من نفحات الله تعالى فيكون سعيدا في الدنيا والآخرة. ومن الفقه في هذه العشر ما جاء في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي. جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة 23 و25 ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. وعن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، أخرجه الترمذي بسند صحيح. في رواية عند الطبراني عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان و وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يجتهد بالليل ويجتهد فيها وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاف ذلك. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطرق فاطمة وعليا ليلا فيقول لهما: ألا تقومان فتصليان؟ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء في وجهه. ومن الفقه في هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر كما مر معنا في الحديث السابق. واختلف العلماء في تفسيره، فمنهم من قال هو كناية عن شدة جده واجتهاده في العبادة، كما يقال فلان يشد وسطه ويسعى في كذا، وهذا فيه نظر. فإنها قالت رضي الله عنها: جد وشد المئزر، فعطف الشد المئزر على جده. والصحيح أن المراد اعتزاله النساء، وبذلك فسره السلف والأئمة المتقدمون منهم سفيان الثوري. وقد ورد ذلك صريحا من حديث عائشة وأنس، ورد تفسيره بأنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان في حديث أنس، وطوى فراشه واعتزل النساء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعتكف العشر الأواخر، والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قالت طائفة من السلف في تفسير قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، إنه طلب ليلة القدر. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما أباح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر، لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل، خصوصا في الليالي المرجو فيها ليلة القدر. ومن ها هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من أهله بالعشرين من رمضان ثم يعتزل نساء ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفقه في هذه العشر الاغتسال فيها والتهيئ لها، خاصة الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. قال ابن جرير رحمه الله: كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان النخعي إبراهيم النخعي رحمه الله يغتسل في العشر كل ليلة. ومنهم من كان يغتسل أي من السلف ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر، فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة 27 من رمضان. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة إزار أو رداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وورد عدد من الآثار في هذا استحباب التهيؤ والاغتسال والتطيب في هذه العشر، وخاصة في الليلة التي يرجى فيها ليلة القدر. لذلك وجد رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآثار وتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتزين والتطيب بالغسل والطيب واللباس الحسن، كما يشرع ذلك في الجمع والأعياد، وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما الله أحق أن يتزين له، انتهى كلامه رحمه الله. ومن الفقه في العشر الأواخر الاعتكاف فيها، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. في لفظ: كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، وعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، كان يعتكف في كل عام 10، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه، أخرجه البخاري. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن المراد بالعشرين العشر الأوسط والعشر الأخير، ويدل على معناه حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فلقد رأيت هذه الليلة ثم نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر، أخرجه البخاري. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني اعتكف العشر الأول التمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه، قال: وإني أريتها ليلة وتر. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجد الناس بالخير، وكان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، كان يلقاه جبريل في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن بطال رحمه الله: فهذا يدل على أن الاعتكاف من السنن المؤكدة، لأنه مما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمؤمنين الاقتداء في ذلك بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وذكر ابن المنذر عن ابن شهاب محمد ابن شهاب بن الزهري رحمه الله أنه كان يقول: عجب للمسلمين تركوا الاعتكاف، وإن النبي عليه السلام لم يتركه منذ دخل المدينة كل عام في العشر الأواخر حتى قبضه الله، انتهى كلامه. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله تعالى في المسجد، في مسجد من مساجد الله، طلبا لفضل ثواب الاعتكاف من الله تعالى، وطلبا لإدراك ليلة القدر، وله الخروج من معتكفه فيما لا بد منه، قضاء الحاجة والأكل والشرب إذا لم يمكن ذلك في المسجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومقصود الاعتكاف وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه وتعالى، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخاطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك بأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له لا ما يفرح به وما لا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود باعتكاف الأعرج. انتهى كلامه رحمه الله. والاعتكاف له أحكام ومسائل يطول ذكرها، ونحن كما قلنا ها هنا إنما نشير إلى تنبيهات وإشارات تنبه المسلم فيما ينبغي أن يستغل به وقته في هذه العشر الأواخر. ومن الفقه في هذه العشر تحري ليلة القدر، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فينبغي للمسلم أن يتحرى ليلة القدر ويلتمسها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، اتفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أخرجه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر عظيمة الشأن، قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، سماها الله تعالى ليلة القدر وذلك لعظم قدرها وجلالة مكانتها عنده ولكثرة مغفرة الذنوب وستر العيوب فيها، فهي ليلة عظيمة الشأن، ليلة المغفرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وقد مر معنا آنفا، وكما في قول عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيها أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وهو حديث حسن. والعفو من أسماء الله تعالى، وهو المتجاوز عن سيئات عباده الماحي لآثارها عنهم، وهو يحب العفو ويحب أن يعفو عن عباده ويحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، فإذا عفى بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه أحب إليه من عقوبته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ برضاك من سخطك وعفوك من عقوبتك، أخرجه مسلم. قال الإمام مالك في الموطأ بلغني أن ابن المسيب قال من شهد ليلة القدر يعني في جماعة فقد أخذ بحظه منها. وقال الإمام الشافعي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. وليلة القدر تطلب في أوتار العشر الأواخر من رمضان، فإن ضعف العبد أو عجز عن قيام العشر كلها فلا يغلبن على السبع الأواخر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز وعجز فلا يغلبن على السبع البواقي، أخرجه مسلم. واجتهدوا رحمكم الله في هذه البواقي من ليالي الشهر، أحيوها بالعبادة وأكثروا فيها من الصلاة والأذكار والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يفعل. فحري بمن التمسها، حري بمن التمس ليلة القدر فيها أن لا يخيب وأن يظفر بمرغوبه ومطلوبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن الفقه في هذه العشر الأواخر أيضا الحرص على الإكثار من الدعاء والتضرع وطلب رحمة الله وعفوه ومغفرته، كثرة الاستغفار والدعاء واللجوء إلى الله. ولا ريب أن الدعاء شأنه شأن عظيم، ينبغي أن يكثر العبد ويحرص على الأدعية الصحيحة والأدعية التي تتضمن حسن الطلب واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. فإن الدعاء باب عظيم ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه وأن يحسنه وأن يتفقه فيه. فقد كان الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب يقول: والله إني لا أحمل هم الدعاء، والله إني لا أحمل هم الإجابة، فإن الله يستجيب لعباده. وهذا فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال الفاروق رضي الله عنه: ولكني أحمل هم الدعاء، بمعنى أنه كيف يدعو الله. فالدعاء له شروط وله آداب وله موانع يبتعد عنها، فمن حقق الشروط وراعى الآداب وابتعد عن الموانع فإن الله يستجيب دعاءه. فعلى المسلم أن يلجأ إلى الله ويتضرع إليه في هذه الأوقات المباركة الفاضلة وساعات الإجابة، يتحراها ويحرص عليها ولا يكن من الغافلين. فمن لم يتب في رمضان متى يتوب؟ ومن لم يرجع إلى ربه ويؤوب فمتى يرجع؟ ومن كثرت الذنوب ومن يغفرها له سوى الله؟ ومن أراد النجاة من النار والفوز بالجنان متى يطلب ذلك من سوى الله في هذه الأيام؟ البدار عباد الله قبل انقضاء الآجال وتصرم الليالي والأيام، ونتحسر على التفريط في جنب الله. قال تعالى: تبتع حسرة على ما فرطت في جنبه. وينبغي أن نعقد العزم في هذه الأيام والليالي المباركة الفاضلة لاستدراك ما فات، ولنستعد لها بأفضل القربات، ولنملأها بأنواع الطاعات، لنفوز بجنة عرضها الأرض والسماوات. فليكن همنا في هذه العشر الأخيرة من هذا الشهر المبارك أن نري الله منا خيرا، فالمحروم من حرم خيرها وبركتها، جعلنا الله ممن ينالون ثوابها وأجرها. اللهم وفقنا لاغتنام الخيرات وضاعف لنا الدرجات، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وشكر الله لكم ما قدمتم.